القاعدة التاسعة والعشرون في الفوائد التي يجتنيها العبد في معرفته وفهمه لأجناس علوم القرآن. وهذه القاعدة تكاد أن تكون هي المقصود الأعظم في علم التفسير، وذلك أن القرآن مشتمل على علوم متنوعة وأصناف جليلة من العلوم، فعلى العبد أن يعرف المقصود من كل نوع منها ويعمل على هذا، ويتبع الآيات الواردة فيه، فيحصل المراد منها علما وتصديقا وحالا وعملا. هذه القاعدة حقيقة مهمة لطالب العلم، وهي أن يعتني بكتاب الله عز وجل في أخذ العلم منه، لأن كثيرا من الناس لا سيما في العصور المتأخرة يغفلون عن استقاء العلوم من كتاب الله عز وجل، فيجعلون القرآن العظيم لمجرد التلاوة والتقرب إلى الله عز وجل بقراءته وحفظه، لكنهم يغفلون عن أخذ العلم عنه والاستفادة منه فيما يحتاجونه من العقائد والأحكام، وهذا يحرم الإنسان خيرا كثيرا. والسلف إنما صلحت أحوالهم واستقامت عقائدهم لما كان مرجعهم في عقائدهم كتاب الله سبحانه وتعالى وما صح من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالواجب على المؤمن أن يهتم بكتاب الله عز وجل. سألني بعض طلبة العلم مرة فقال: لماذا نحفظ القرآن؟ العلوم ميسرة الآن، الفقه فيه متون متخصصة، والحديث فيه متون متخصصة، وسائر العلوم لها متون متخصصة، فلماذا يحفظ القرآن لغير التعبد؟ الله عز وجل يقول: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فهو آيات وعلامات وحجج وبراهين، لكنها ليست لكل أحد، في صدور الذين أوتوا العلم، نسأل الله أن نكون منهم. فالواجب على المؤمن أن يعتني بالقرآن، وأن يعلم أن القرآن ليس بمجرد قراءته وحفظه، ليس لمجرد التعبد بذلك، بل لما ذكر الله جل وعلا في كتابه: كتاب أنزل إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذه مسألة مهمة. ثم اعلم أن القرآن احتوى من كل علم أصوله، وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس. القرآن لم يأتي في العلوم على وجه التفصيل، بل لم يأتي في العبادات على وجه التفصيل، فالصلاة لم تفصل تفصيلا مطولا في الكتاب، إنما جاء بيانها تفصيلا في السنة، وإنما احتوى القرآن أصول التشريع في كثير من الأحكام، كما أنه احتوى على أصول العلم. ففي الفقه أصوله في القرآن، العقائد أصولها في القرآن، وإن كان كثير من التفصيل جاء في القرآن في علم العقائد، وهلم جر. وأبواب الفقه المعاملات والعبادات والقضاء وما إلى ذلك، أيضا تجد أن كل باب من أبواب العلم ذكر في القرآن، إنما يذكر أصول ذلك العلم. فينبغي للمؤمن أن يحرص، وطالب العلم خصوصا، أن يحرص على ضبط هذه الأصول التي تضمنها هذا الكتاب. والشيخ رحمه الله الآن يشير إلى بعض ما تضمنه القرآن من العلوم والأصول التي أشار إليها. نعم. فأجل علوم القرآن على الإطلاق، فأجل علوم القرآن على الإطلاق علم التوحيد وما لله من صفات الكمال، فإذا مرت عليه الآيات في توحيد الله وأسمائه وصفاته أقبل عليها، فإذا فهمها وفهم المراد بها أثبتها لله على وجه لا يماثله فيه أحد، وعرف أنه كما ليس لله مثيل في ذاته فليس له مثيل في صفاته، وامتلأ قلبه من معرفة ربه وحبه بحسب علمه بكمال الله وعظمته، فإن القلوب مجبولة على محبة الكمال، فكيف بمن له كل الكمال ومنه جميع نعم الجزال، ويعرف أن أصل الأصول هو الإيمان بالله، وأن هذا الأصل يقوى ويكمل بحسب معرفة العبد بربه وفهمه لمعاني صفاته ونعوته وامتلاء القلب من معرفتها ومحبتها، وأيضا يعرف أنه بتكميله هذا العلم تكمل علومه وأعماله، فإن هذا هو أصل العلم وأصل التعبد. التوحيد أشرف العلوم ولا إشكال، والقرآن دائر على تقرير التوحيد بأنواعه، وأجل ما ذكره الله في كتابه ما ذكره من الخبر عنه سبحانه وتعالى فيما يجب له وفيما يتعلق به، فيما يجب له من العبادة وفيما يتعلق به سبحانه وتعالى من التعريف بما له من الكمال في الأوصاف والجميل في الأفعال والحسن من الأسماء. فالله عز وجل له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى وله الأجمال وله الأفعال الجميلة جل وعلا. وبقدر معرفة العبد بهذه الأمور الثلاثة المتعلقة بالرب بقدر ما يحصل معه من تكميل توحيد الإلهية الذي هو ما يجب للرب سبحانه وتعالى. فإن العبد إذا ملأ قلبه بإجلال الله وتعظيمه ومحبته حقق له توحيد العبادة، لأن توحيد العبادة هو غاية وكمال المحبة لله وغاية وكمال الذل والتعظيم له سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يعتني بهذا العلم وأن يكون مصدره في تلقيه آية الكتاب الحكيم وما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن علوم القرآن صفات الرسل وأحوالهم وما جرى لهم وعليهم مع من في مسألة الصفات. ينبغي لنا أن لا نقتصر فقط على معرفة المذاهب والأقوال، بل ينبغي أن ننتقل من ذلك بعد تقريره إلى معرفة المعاني التي تستقر في القلوب، المعاني القلبية. هنا انتصف لأن نقاش أهل السنة والجماعة مع المعارضين المخالفين من المتكلمين إنما هو نقاش وسيلة لتحقيق غاية، وهو تحقيق التوحيد لله عز وجل في أسمائه وصفاته الذي يثمر تحقيق العبودية له سبحانه وتعالى. فإن توحيد الأسماء والصفات يستلزم توحيد الإلهية. من حقق الإيمان بالله عز وجل في أسمائه وصفاته تحقق له توحيد الإلهي، وبقدر ما يكون معه من القصور في هذا النوع من التوحيد اللي هو توحيد الأسماء والصفات يتبعه قصور في توحيد العبادة. ولذلك ينبغي لنا أن لا نقتصر فقط على في مباحث الأسماء والصفات أن نقول هذه عقيدة أهل السنة والجماعة وهذا قول الجهمية وهذا قول المعتزلة وهذا قول الأشاعرة، ونقتصر انشغالا في هذا الباب في هذه الأمور، بل لما هو زائد على ذلك من معرفة معانيها والتعبد لله عز وجل بها. ومن أحسن من تكلم في هذا الجانب وأبدع الإمام ابن القيم رحمه الله في مؤلفاته، والشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله له مؤلفات عديدة فيها ويشير إليه كثيرا في تفسيره، فالاستفادة من هذه الكتابات يفيد، لا سيما كتابة الشيخ عبد الرحمن لأنها أسهل عبارة وأوضح، ورحم الله الجميع. نعم. ومن علوم القرآن صفات الرسل وأحوالهم وما جرى لهم وعليهم مع من وافقهم وخالفهم وما هم عليه من الأوصاف الراقية، فإذا مرت عليه هذه الآيات عرف بها أوصافهم وازدادت معرفته بهم ومحبتهم وعرف ما هم عليه من الأخلاق والأعمال، خصوصا إمامهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، فيقتدي بأخلاقهم وأعمالهم بحسب ما يقدر عليه، ويفهم أن الإيمان بهم تمامه وكماله، معرفته التامة بأحوالهم ومحبتهم واتباعهم. وفي القرآن من نعوتهم الشيء الكثير الذي يحصل به تمام الكفاية، ويستفيد أيضا الاقتداء بتعليماتهم العالية وإرشاداتهم للخلق وحسن خطابهم

عن مجانبة ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء. فمن كان عند هذه المطالب وغيرها عاملا على هذه الطريقة فإنه ماشي على الصراط المستقيم والطريقة المثلى فيما عليه من الاسترشاد بكتاب الله، وحصل له بذلك علم غزير وخير كثير. قوله رحمه الله: وليجعل الداعي له على الترك امتثال طاعة الله، ليكون تركه عبادة. هذا تعليل، أي أنه إذا ترك المنهي لا يتركه زهدا فيه، أو لأنه نفسه لا تدعوه إليه، أو حياء من الناس أن ينظروا إليه، بل يكون تركه للنهي قربة لله عز وجل، وأنه إنما تركه لأجل الله جل وعلا، وبهذا يؤجر في تركه للمنهي. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في من لم يرد على ذهنه الميل إلى معصية، يعني شخص تأنف نفسه عن أكل الربا مثلا ولا يرد على باله أن يفعله، هل يؤجر أو لا يؤجر؟ اختلف العلماء في ذلك، والقاعدة أنه لا أجر إلا بنية. أما مجرد الترك لأجل عدم الورود على الذهن وأنه لا يرد على ذهنه فعل هذا المنكر فإنه لا يؤجر عليه، لأن الأجر إنما يكون على عمل، والعمل إما إيجاد أو امتناع. نعم.